الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فها هي ذي أول ليالي عشر ذي الحجة قد أقبلت علينا بفضل الله تعالى ومنته، ومع غروب شمس هذا اليوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة أهل هلال شهر ذي الحجة الحرام بفضل الله تعالى، فدخلت علينا وأقبلت علينا ليالي عشر ذي الحجة المباركة العظيمة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم. وهذا المجلس اليومي المبارك إن شاء الله تعالى في هذه الليالي الفاضلة سنعقده تباعا بعون الله تعالى لنتدارس سويا ونتباحث في معاني فريضة حج بيت الله الحرام ومقاصد هذه العبادة الجليلة العظيمة التي جعلها الله تعالى ركنا من أركان الإسلام، وفي طيات ذلك من الحديث عما دلت عليه نصوص الشريعة، آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء أيضا عن أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضوان الله عليهم جميعا، ما يحملنا على التأمل في معاني هذه العبادة التي أقبلتم من أجلها حجاج بيت الله الحرام، وقد أقبلت ليالي عشر ذي الحجة فآذنت بدخول هذه الأيام المعلومات التي جعلها الله تعالى أياما في أشهر الحج لبيته الحرام. وبين يدي حديثنا الليلة فإنه حيث أقبلت هذه الليالي وأعلن عن دخول عشر ذي الحجة بعون الله تعالى، فإنه بين يدي الحديث عن معاني الحج ومقاصد الحج وأحكامه العظيمة وحكمه الجليلة يحسن البدء بما نحن فيه من إقبال هذه الليالي العظيمة، فإنه قد أظلتنا أيام هنا أعظم أيام الدنيا عند الله، وفيها من الفضائل والكرامات ما خص الله تعالى به أمة الإسلام. فالحديث عن عشر ذي الحجة أيها المباركون حديث عن أيام جئتم لأجلها من مسافات بعيدة، وأقبلتم أيضا من أقطار نائية من قريب ومن بعيد رجاء أن يدخل أحدكم في ديوان الحجيج هذا العام، فإن من جاء للحج يستقبل هذه الأيام فقد أدرك شرف الزمان والمكان، وجمع الله تعالى له بين فضيلة هذا البيت الحرام والبقعة المباركة وبين فضيلة الأيام المعظمة عنده جل وعلا. هذه الأيام التي أقبلت أولى لياليها الآن من صلاتنا المغرب هذه الليلة أيام عظيمة، والأنفاس فيها نفيسة، والمسلم العاقل الحريص لن يفوته منها شيء إلا وقد أودع فيها ما يسره أن يلقاه في صحيفته يوم يلقى الله جل وعلا. فكيف بحجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا لأجل هذه الفريضة وأقبلوا لأداء النسك وأكرمهم الله تعالى فأوفدهم إلى رحاب بيته الحرام والمشاعر المقدسة العظام، هم أولى الناس وأحراهم بلا شك باغتنام هذه الفضائل والإقبال على هذه الخيرات وإدراك ما في هذه الأيام من العظمة والجلال بما عنده سبحانه وتعالى كرامة لعباده الصالحين وإكراما لمن حج بيته الحرام وقدم إلى هذا البيت العتيق. أيا حجاج بيت الله الحرام، الأيام عظيمة والموسم فاضل والزمان مبارك، والله عز وجل لما خلق خلقه فضل بعضه على بعض، ففضل بعض الأمكنة على بعض كمكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وفضل سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل على سائر البشر، وفضل الملائكة أيضا على بعض خلقه، واصطفى من الملائكة أئمتهم وخيارهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وهذا معنى قول ربنا سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ألا وإن الزمان أيضا قد اختار الله عز وجل من ما شاء وفضل بعضه على بعض، وقد قال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم التي جاءت في شريعتنا معشر المسلمين هي رجب الفرد، ثم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 متواليات، وبعدها رجب الفرد. هذه 4 الأشهر هي من خيرة الزمان عند الله، وعظمها سبحانه وتعالى، وأمرنا جل جلاله أن لا نظلم فيهن أنفسنا، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن هذه الأشهر الحرم أيضا، ومن الأيام التي فضلها الله في أيام العام، شهر رمضان والعشر الأخيرة منه وليلة القدر. وهكذا يصطفي ربنا جل جلاله ما شاء من خلقه ويفضل بعضه على بعض. ألا وإن 10 ذي الحجة أيها المسلمون من الزمان الفاضل عند الله جل وعلا الذي فضله على سائر أيام العام، دل على ذلك جملة من الأدلة الشرعية على تعظيم هذه الأيام. فإذا علمنا عظمتها ترتب على ذلك أن ندرك فضلها وما الذي ينبغي أن نفعل فيها. أما هذه الأيام العظيمة والدلالة على فضلها فمن وجوه متعددة، أولها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم، والله أقسم بكثير من خلقه في كتابه، وربنا سبحانه يقسم بما شاء، وله سبحانه وتعالى القسم بما شاء من خلقه، لأنه إذا أقسم بشيء من خلقه كان تنويها على فضله ودلالة على مكانته عنده سبحانه وتعالى. فمن الزمان أقسم الله تعالى بالعصر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، ومن خلقه أقسم بالشمس وبالقمر وبالسماء وبالأرض، وأقسم بالتين وبالزيتون، وأقسم من البقاع بمكة بالبلد الأمين بهذا البلد. وربنا سبحانه وتعالى أيضا أقسم بهذه الليالي من بين الزمان، فقال سبحانه والفجر وليال عشر. والليالي العشر في القسم في سورة الفجر هي على الأصح والأرجح من أقوال أئمة التفسير سلفا وخلفا هي 10 ذي الحجة، كما ثبت ذلك عن جملة من أئمة الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضوان الله عليهم جميعا. فالليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي 10 ذي الحجة، ولأنها عظيمة عند الله وجليلة القدر أقسم بها، فإقسامه بها سبحانه دلالة على عظمتها، على مكانتها، على شريف قدرها. طيب ثم ماذا؟ ما الذي يقع في قلبك أنت عبد الله إذا وجدت ربك سبحانه وتعالى يقسم بشيء من خلقه؟ ليس لك إلا أن تفتح عينيك وأذنيك وقلبك وجوارحك، هذا زمان فاضل عظيم أقسم الله تعالى به. فما الذي ينبغي لنا أن نتعلمه أن نفيده من ذلك؟ حسبك أن تعظم ما عظم الله. هذه الأيام ليست كسائر أيام العام عند الله، فهل يليق بها أن تكون عندي وعندك كسائر أيام العام؟ يعني الليلة هذه ليلة 1 ذي الحجة هي ليست كالبارحة. أخبرني ماذا فعلت البارحة؟ صليت العشاء وأوترت وصليت شيئا من الليل وقرأت القرآن وذكرت الله وحمدته سبحانه، لكن الليلة لا ينبغي أن تكون كالبارحة ولا كالتي قبلها، لأنها ليست كذلك عند الله، فلا ينبغي أن تكون عندي وعندك كسائر أيام العام. المؤمن الذي يعظم الله يعظم ما عظم الله سبحانه، والله عز وجل عظم هذه الليالي. كيف عرفت؟ لأنه سبحانه أقسم بها فقال وليال عشر، فلما أقسم بها سبحانه كان تعظيما لها. فلنعظم ما عظم الله، وسيأتي الحديث عن كيف نعظم هذه الأيام العشر. ومن أهل العلم من قال الليالي العشر في الآية هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها ليالي، ولأن الفضل جاء فيها، وليلة القدر فيها، وإنزال القرآن كان فيها، والعتق من النار وسائر بركات العشر الأواخر كانت في رمضان في الليالي العشر. لكن الصحيح الراجح في أقوال المفسرين أنها 10 ذي الحجة. ومن ثم ناقش العلماء أيهما أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله وهو من أئمة السلف، قال كانوا يعظمون ثلاث عشرات، يعني السلف الصحابة ومن كان في الزمن الأول في القرون المفضلة كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. هذه الثلاث العشرات كانت معظمة عند السلف لما جاء في نصوص الشريعة من تعظيمها وإجلالها. فلما قارنوا بين العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة تفاوت العلماء في تفضيلها، فمن قال هي العشر الأخيرة من رمضان قال يكفي أنها ليلة القدر فيها وإنزال القرآن كان فيها، ومن قال بل هي العشر الأوائل من ذي الحجة قال فيها أعظم أيام الدنيا عند الله. قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله، هكذا بإطلاق، يوم النحر، يوم عيد الأضحى، فعشر أيام فيها أعظم الأيام عند الله لا يمكن أن يعادلها شيء. إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم العاشر ويوم الحادي عشر، وهي من أيام عشر ذي الحجة. وأيضا فيها يوم عرفة، يوم تغفر الذنوب وتكفر السيئات ويقبل الحجيج، فكان هذا من تفضيل عشر ذي الحجة، هي الأيام المعلومات التي قال الله تعالى فيها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فثمة أمور تدل على تفضيل عشر ذي الحجة. وعلى كل حال فالعشر الأخيرة من رمضان مباركة وفيها فضل، وفيها سباق نحو الجنة والعتق من النار. والعشر الأوائل من ذي الحجة عظيمة وجليلة القدر، وأيضا يتسابق فيها العباد نحو الفوز بالجنة والعتق من النار ونيل عفو أكرم الأكرمين. وكان مما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المفاضلة بين العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم من المحققين، أن الأيام الأخيرة من رمضان لياليها أفضل، وأن العشر الأول من ذي الحجة أيامها يعني نهارها أفضل، فتجتمع الفضيلة للعشرين كليهما، عشر ذي رمضان الأخيرة وعشر ذي الحجة الأولى. هذه إذن يا كرام أول أدلة تفضيل عشر ذي الحجة التي أقبلت علينا، أن الله تعالى أقسم بها، وقسم الله تعظيم لما أقسم به جل جلاله. وإذا كان الله يعظمها فنحن يا عباد الله أولى بأن نعظم ما عظم الله سبحانه، وإن لم تكن هذه الأيام كسائر الأيام عند الله فهي ينبغي كذلك أن تكون عندنا معشر العباد المعظمين لما عظم الله، ألا تكون هذه الأيام عندنا كسائر أيام العام. هذه إذن أول الأدلة على تعظيم وتفضيل عشر ذي الحجة. ثانيها من الأدلة الشواهد على ذلك يا كرام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد بأنها أعظم أيام الدنيا بركة وأجرا وثوابا في العمل الصالح، وهذا من أعظم ما يذهب إليه أهل العلم في تفضيل هذه العشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الأئمة البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال ما من أيام، يعني ولا رمضان ولا رمضان ولا العشر الأواخر ولا العشر الأواخر ولا ليلة القدر ولا ليلة القدر، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فلما أطلق ذلك كله صلى الله عليه وسلم ذهبت أفهام الصحابة رضي الله عنهم، تلك الأفهام النقية الذكية الزكية رضوان الله عليها، ذهبت إلى سؤال عميق، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، فأدركوا أن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام الذي أعد الله لأهله في الجنة من الشهداء 700 درجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وللمجاهد في سبيل الله من الكرامة وله من الأجر والثواب ما ليس لغيره من الأعمال، لكنهم لما سمعوا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ يعني من يعمل عملا صالحا في هذه الأيام يفوق ثوابه وأجره ومحبة الله له، محبة الجهاد وأجر الجهاد وثواب الجهاد في غير هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الذي لا يعدله أحد، فقط المجاهد الذي قبل الله منه ماله ونفسه فاستشهد وقبله الله شهيدا، ذاك الذي لا يعدله أحد ولا يفوقه في الثواب أحد. ما عدا ذلك مجاهد جاهد فرجع سليما معافى، سلمت نفسه وروحه وعاد إلى أهله، من عمل صالحا في هذه الأيام يفوق ثوابه ثواب المجاهد والمتصدق والمنفق والقائم وكل من يعمل الأعمال العظيمة عند الله في غير هذه الأيام العشر. لا يعرف في الإسلام فضل وترغيب في العمل مثل هذا. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث ذاته عند الدارمي بإسناد حسن بلفظ قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أرأيت؟ حتى العمل لن يكون أزكى ولا أعظم أجرا. قال في العبارة الأولى ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وقال في الرواية الأخرى ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن لا عمل أحب إلى الله، لا عمل أزكى عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر المباركة العظيمة. وفي الحديث أيضا عند الترمذي وأبي داود بلفظ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي لفظ عند البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، ما العمل في أيام أفضل. إذن قال أفضل وقال أحب وقال أزكى وقال أعظم أجرا، وفي رواية أخرى صحيحة قال أرجى. فانظروا يا كرام أي عمل تعمله بدءا من هذه الليلة إلى انتهاء عيد الأضحى ويومه يوم العاشر من ذي الحجة، لن يقع شيء من الأعمال في صحيفتك في ميزانك الذي تحب أن تبصره يوم تلقى الله، لن يكون عمل صالح أفضل ولا أحب ولا أزكى ولا أعظم أجرا ولا أرجى لك يوم تلقى الله من أي حسنة تعملها في هذه الأيام. فانظر رعاك الله ما الذي بوسعك أن تفعله فلا تتأخر. والمقصود الآن من هذه الأحاديث البيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهذه الأيام بأنها أعظم الأيام فضلا في ثوابها وأعظمها أجرا عند الله عز وجل لمن يعمل فيها من الصالحات، وأن الله سبحانه يحب فيها العمل ويثيب فيها على ما لا يثيب في غيره جل وعلا. يا كرام ربنا عظيم كريم، ومن رحمته بنا أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تقاصرت أعمارها بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوزه، كان رحمة من الله أن شرعت لنا مواسم الخيرات والأيام المباركات التي يتضاعف فيها العمل. فالعمر القصير شرع لنا في الإسلام ما يضاعف فيه العمل، كأننا عشنا أزمنة مديدة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومن يعمل فيها عملا صالحا كان العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، 83 سنة وزيادة. من صلى في المسجد الحرام ب100,000 أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذه المضاعفة في الشريعة إكرام من الله لنا ورحمة من الله بنا. فما المطلوب؟ المطلوب من المؤمن العاقل الفطن الذي أدرك زمانا فاضلا كعشر ذي الحجة أو مكانا فاضلا كمكة والمدينة وغيرهما أن لا يفوت حظه من تلك الفضائل زمانا ومكانا، ويغترف بما كتب الله له أن يأخذ من العمل الصالح، ويملأ في صحيفته ما كتب الله له أن يملأ، ويزداد في الحسنات ويتسابق في الخيرات. هذه كرامة من الله، فطوبى لمن تعرض لهذه النفحات وأصاب من تلك الخيرات، وعلم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده شرع لهم ذلك كله ليكون عونا لهم على ما هم بصدده من تلك الأيام والأزمنة الفاضلة. من الدلائل أيضا يا كرام على فضيلة هذه الأيام الكريمة المباركة عند الله عز وجل أن فيها الأيام المعلومات التي من أجلها بني البيت العتيق وأذن الخليل إبراهيم عليه السلام بالحج. انظر، هذه قضية كونية عظيمة وقضية شرعية جليلة. ما هي؟ أن الله عز وجل بنى بيته العتيق واختار الخليل إبراهيم عليه السلام لبناء البيت، ولما تم له بناء البيت أمره بالتأذين في الناس بالحج. ولعل مجلس الغد إن شاء الله سيكون عن قصة بناء الكعبة وبداية الحياة في مكة. هذه قضية عظيمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهقد أتيتم وأتى الحجاج من قبلكم في أزمنة ماضية ويأتون بعدكم إلى ما شاء الله، إلى أن يأذن الله بزوال الدنيا. لما كل هذا؟ قال ليشهدوا منافع لهم، اللام للتعليل، كل ذلك لأجل أن تشهدوا معشر الحجيج المنافع، وسيأتي بيانها إن شاء الله في المجالس المقبلة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يا كرام، بنى الله الكعبة وأمر الخليل عليه السلام بالأذان في الناس بالحج لأجل هذه القضية، أن تأتوا إلى بيته الحرام لتشهدوا المنافع ولتذكروا اسم الله في هذه الأيام المعلومات. إذن هي قضية عظيمة، جئت لأجلها عبد الله، أن تكون في هذه الأيام المعلومات ذاكرا لله عز وجل. فهذا من فضائل هذه الأيام، أن ارتبطت بقضية البيت العتيق وبنائه والحج والنداء إليه لأجل شهود المنافع وذكر اسم الله في هذه الأيام المعلومات. أيضا على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هي أيام عشر ذي الحجة. هذه إذن دلالة أيضا مضافة إلى ما سبق من الدلالات على فضل هذه الأيام العظيمة المباركة. أيا معشر الحجيج، جئتم لأجل هذا، ولا بنى الله الكعبة إلا لأجل هذا، ولا أمر الخليل عليه السلام بالأذان في الحج، ولا جئت قائلا لبيك اللهم لبيك وأتيت في عداد حجيج بيت الله الحرام إلا لأجل هذه القضية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه دلالة تضاف إلى ما سبق. أما الدلالة الرابعة فأن في هذه الأيام العشر المباركة يا كرام الأيام العظيمة عند الله، ومن أعظمها يوم عرفة، اليوم الذي لا يعتق الله فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. ويأتي الحديث إن شاء الله أيضا تفصيلا عن يوم عرفة استقلالا. هذا يوم عظيم، لو لم يكن في أيام عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها والله شرفا. تدري لما؟ ليس لأننا نقف بعرفة في الحج فقط، ليس أن الله يكرم العباد فيعتقهم من النار يوم عرفة فقط، ليس لأنه يأذن لهم بالميلاد من جديد بعد خروجهم من عرفة وقد غفرت ذنوبهم وبدلت سيئاتهم حسنات فقط، بل لذلك كله ولأجل أمور عظام. هو اليوم الذي امتن الله فيه علينا أمة الإسلام باختيار هذا الدين وإتمامه وإكماله وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في يوم عرفة نزلت الآية الكريمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم العظيم الجليل هو يوم عرفة، فكونه في جوف هذه الأيام العشر المباركة يزيدها والله فضلا وشرفا وخيرا وبركة، فهذه دلالة مضافة على عظمة هذه الأيام، لأن فيها يوم عرفة، ولو كان يوم عرفة في غيرها من الأيام والشهور لكانت فضيلتها وبركتها بفضل يوم عرفة. خامسا، من الأيام العظيمة في جوف هذه العشر العظيمة المباركة يوم النحر، يوم عيد الأضحى الذي تفرح فيه أمة الإسلام بعيدها الأكبر، عيد النحر، عيد الأضحى المبارك، فإنه في اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اليوم بالنسبة للحجاج هو يوم عظيم، يوم الحج الأكبر، لأنهم لما يرجعون من عرفة وقد باتوا بالمزدلفة ليلة العيد يصبحون يوم العيد فيؤدون أعمال الحج الأكبر. في يوم العيد يرمون الجمرة ويحلقون الرؤوس وينحرون الهدي ويطوفون بالبيت الحرام طواف الإفاضة وسعي الحج والعمرة، تقع معظم أيام أعمال الحج في هذا اليوم، فسمي بيوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يوم الحج الأكبر يوم الأضحى، يوم النحر، يوم العيد. إن كان هذا اليوم عيدا عظيما للحجيج فهو لغير الحجيج، لأمة الإسلام كلها أيضا يوم عيد، ينحرون فيه الأضاحي ويتقربون إلى الله ويذبحون الهدي والنحر ويذكرون اسم الله عز وجل. يوم عظيم من أيام الدنيا تمتلئ فيه أمة الإسلام عزا وشرفا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا تفضيل مطلق لا يمكن أن يقابله شيء، أعظم الأيام بصريح قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم النحر. قال: ثم يوم القر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر. فإذا كان يوم النحر وخاتمة هذه العشر دل على أنها لا يعدلها شيء ولا يفوقها شيء، فإذا اجتمع إليها يوم عرفة كان مزيدا على مزيد وخيرا على خير. وفي جملة من أقوال أهل العلم أن القسم المبارك في سورة البروج وشاهد ومشهود، أن المشهود يوم عرفة على قول طائفة من المفسرين، فهذا أيضا قسم آخر. فإذا اجتمع يوم عرفة ويوم النحر في أيام أو في عشر واحدة كانت هذه ترجيحا لكفتها على سائر أيام الدنيا، فكيف وقد انضم إليها ما سبق من وجوه التفضيل والترجيح والكرامة عند الله عز وجل لهذه الأيام العشر. ختاما، من فضائل هذه العشر أنها من أيام الحج والأيام المعلومات والأيام المعدودات. كيف هذا؟ أيام الحج كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج هي مواقيته الزمانية التي يعقد فيها النسك، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، ومن أهل العلم من قال هو ذو الحجة كاملا. هذه الأشهر المعلومات تقع فيها عشر ذي الحجة، سواء جعلنا يوم العاشر آخرها أو جعلنا آخر ذي الحجة آخرها، فعشر ذي الحجة داخلة فيها قطعا. فإذن هي من أشهر الحج المعلومات. ما معنى أشهر الحج؟ أنه لا تعقد نية النسك بالحج إلا في هذه الأيام، فمن جاء في رمضان وأحرم لا يصح إحرامه بالحج، ومن جاء بعد يوم النحر فأحرم بالحج لم ينعقد إحرامه بالحج. لما؟ لأن هذا التوقيت الزماني من الله عز وجل جعل هذه الأشهر توقيتا لزمان الحج، فلا ينعقد الإحرام قبله ولا بعده، فهذا معنى الحج أشهر معلومات. فوقعت عشر ذي الحجة في هذه الأيام المعلومات من أشهر الحج، وهي أيضا الأيام المعلومات التي تقدم ذكرها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي أيضا في قول طائفة من أهل العلم من الأيام المعدودات، أو تتصل بها الأيام المعدودات التي قال الله عنها في أعمال الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإنها أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فاتصلت بها الأيام المعدودات. كل تلك دلائل يا كرام، يا أمة الإسلام، يا حجاج بيت الله الحرام، على فضيلة ما غشينا من الأيام منذ صلاة المغرب هذه الليلة. حتى جلوسكم يا كرام، هذا الذي تجلسونه الآن في مجلس يذكر فيه اسم الله ويتدارس فيه علم الشريعة ونتواصى فيه على الحق ونستعين فيه بما نتذاكره على النهوض بالطاعة والإقبال على الخيرات، الجلوس في مجالس الذكر والعلم عمل صالح يحبه الله. فإذا وقع في هذه الليالي المباركة والأيام العظيمة وقع في الميزان كمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام: ما العمل فيهن أفضل من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فإذا فهمنا ذلك أيها الكرام وأدركنا ما حبان الله تعالى به من شرف الزمان والمكان وفضيلة ما غشينا من هذه الأيام المباركة، فلنشرع في بيان كيف لأحدنا أن يعظمها، كيف السبيل إلى أن نكون أكثر اغتناما لها وإقبالا عليها ونيلا من ثوابها وبركاتها وما أعد الله فيها من النفحات لأهلها. وقبل ذلك كله، المدخل إلى ذلك يا كرام هو حمد الله جل وعلا بالقلب وباللسان على أن بلغكم هذه الأيام. والله لن يعيش المسلم على وجه الأرض الليلة نعمة أعظم من أن بلغه الله عز وجل هذه الأيام وهو على الإسلام والتوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إي والله، ما من نعمة بعد الإسلام والشهادتين تمر على عبد مسلم على الكوكب هذه الليلة كمثل أن من الله عليه فبلغه هذه الأيام. فاملأ قلبك حمدا لله، واملأ لسانك أيضا ذكرا له وتعظيما له وثناء عليه بما هو أهله. ثم ماذا؟ ثم تدرك رعاك الله أنك مع فضل الزمان الذي يشاركك فيه إخوتك المسلمون في كل الدنيا شرقا وغربا، أنت قد حزت فوق ذلك شرف المكان. أنت في مكة الليلة، أنت في البقاع المقدسة، أنت في أطهر بقعة، أنت في رحاب البلد الحرام أو البيت العتيق، أنت قرب الكعبة التي اكتحلت عينك برؤيتها وفرحت وأنست وقرت عينك بالطواف حول الكعبة، وأنت اليوم تعيش أزمنة فاضلة في رحاب البيت الحرام والبلد الأمين. بالله عليك عبد الله، من كمثلك اليوم على وجه الأرض يعيش عظمة الزمان مع عظمة المكان، يدرك عشر ذي الحجة في رحاب وأكناف البيت العتيق؟ من مثلك عبد الله؟ هذا الشرف الذي يحيط بك من كل جانب، عن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن أسفل منك، حري بك والله أن يرفعك وأن يرقى بك إلى درجات السمو والشرف والكرامة. فلا يراك الله عز وجل في هذه الأيام وهذه الليالي إلا عبدا صالحا تفعل ما يحب الله، عبدا تشكر الله بفعالك وأقوالك وحالك وحركاتك وسكناتك أنك أدركت هذا الزمان وهذا المكان. والله إن في أمة الإسلام اليوم الألوف المؤلفة، الملايين التي لا يحصيها إلا الذي خلقها، والله إنها لتتمنى كمثل ما أنت فيه اليوم أن تنعم وأن تشرف بأن تكون هذه الأيام ها هنا في مكة وأن تكون في عداد الحجيج. كتب الله لك وما كتب لهم، أكرمك الله وما آن لهم بعد. فإذا إن كنت كذلك فأي وقع لذلك في قلبك شكرا لله وتعظيما وإجلالا وحمدا وثناء. أنا أقول هذا المدخل تدري لما؟ لأن من لم يدرك عظمة هذه النعمة لن يقوى على القيام بحقها صدقا والله. من لم يدرك فضلها، من لم يحط بعد ولم يستوعب عقله ولا قلبه ولا فؤاده عظيم ما هو فيه من شرف الزمان والمكان، فلن يتحرك كما ينبغي ولن يجتهد ولن ينطلق في سباق عظيم أعده الله عز وجل كرامة لأهل الإسلام. ما الذي نفعله في هذه الأيام المباركة أيها المباركون؟ الجواب: أشياء كثيرة وأمور عظيمة. ومن فضيلة هذه الأيام وعظمتها ما اجتمع فيها من الفضائل والكرامات التي سبق لك وأن استمعت إلى طرف منها. والأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مزية هذه الأيام المباركة: ما اجتمع فيها من أعمال صالحة عظيمة، فإن في هذه الأيام العشر تجتمع أمهات العبادة، أما الصلاة ففي كل أيام العام، والصدقة كذلك، والصيام كذلك، لكن أن يجتمع الصلاة والصدقة والصيام مع الحج فتكتمل أركان الإسلام لا يتأتى إلا في هذه الأيام العظيمة. حتى قال طائفة من أهل العلم إن هذا وجه من وجوه تفضيلها على سائر أيام العام لما خصها الله تعالى بها ولما جاء في فضلها. فاجتماع هذه الأمهات والعبادات الفاضلة في هذه الأزمنة المباركة دل على ما سبق لك أن سمعته عبد الله من وجوه التفضيل فيها. وعلى كل حال، فما يعمله العبد الصالح في هذه الأيام جملة أمور، ونشرع في تعداد بعضها للتذكير بها والتواصي عليها، علنا أن نظفر بسباق نكون فيه من السابقين، وبكرامة نفوز فيها بعفو أكرم الأكرمين، وأن ننال فيها ما يحبه الله عز وجل من أحدنا في هذه الأيام العظيمة الفاضلة. وأول ذلك يا كرام ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإكثار فيهن من التحميد، من التحميد والتهليل والتكبير. تقدم قبل قليل بكم قول الله سبحانه وتعالى عن الحج وأيامه المباركة، قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في مسند أحمد وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وهذه الجملة كالتي تقدمت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح وفي غيره كما سمعت، لكن الذي زاد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. كيف تقول؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هكذا أنت هللت وكبرت وحمدت الله. وثمة صيغ أخرى للتكبير لكنها كلها مشروعة، حتى لو قلت الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقلت الحمد لله مثل ذلك، وقلت لا إله إلا الله مثل ذلك، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. دل هذا الحديث على شيئين، الأول نوع الذكر الذي نذكر الله به تهليل وتكبير وتحميد، ودل ثانيا على الإكثار، على الإكثار، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء التكبير المطلق في أيام عشر ذي الحجة. ما معناه؟ معناه أنه لا يتقيد بوقت ولا بعدد، لا مئة ولا مئتين ولا ألف ولا ألفين، أكثروه. كم تراه كثيرا؟ مئة أو ألف أو عشرة آلاف أو مئة ألف، كم تراه كثيرا؟ ما حدك بعدد. وكلما استكثرت ثم تذكرت أن عبادا لله موفقين فاقوك وسبقوك في إكثارهم من ذكر الله زادك نشاطا وحرصا، فطفقت تزيد وتزيد، عل الله أن يكتبك في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين قال عنهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير امتثالا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والتكبير حقيقة في هذه الأيام العشر قل من يوفق له إلا الموفقون، وعامة الناس من أهل الإسلام يقبلون على التكبير يوم العيد وليلته، وذاك تكبير مقيد. نعم ذاك تكبير يعني يسن بشكل أكيد، لكن أيام العشر كلها بما فيها الليلة هي من أزمنة التكبير المطلق الذي يشرع لنا الاستكثار فيه. وقد ثبت أن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم أيام العشر، تذكيرا للناس بهذه السنة، وإحياء من دثر من السنن عظيم عند الله، تحيي سنة وتذكر بها الناس، فيعملون بها ولك أجرها وأجر من عمل بها، كما أخرج الترمذي في حديث حسن بشواهده يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وفضل الله واسع. في طريقك في عودتك من المسجد الحرام إلى السكن بعد العشاء كبر في الطرقات، فيسمع المرة تكبيرك فيتذكرون ويكبرون فلك أجرهم. تكبر في الممرات في الطرقات بين رفاقك في المسكن بين المصلين بين الماشيين في كل مكان، فيتذكر الناس بتذكيرك ويسمعون تكبيرك فيكبرون فلك أجرهم. تكبير الله وتهليل الله وتحميد الله من أجل الذكر الذي يحبه الله. أما التكبير فتعظيم، وأن الله أكبر من كل شيء، وأنت في أيام عظمها الله فأنت تعظم ما عظم ربك الكبير سبحانه. والتهليل وشعار التوحيد وأثقل الكلمات في الميزان وأجل الذكر عند الله لا إله إلا الله. وستكون شغلك الشاغل عشية عرفة إن شاء الله أن تكثر فيها من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما التحميد فتحمد الله لا تدري على ماذا أو ماذا من عظيم نعمه التي أحاطت بك وأفضاله التي ما زالت تغشاك، وآخرها ما أنت فيه اليوم في رحاب بيته قادما في موكب الحجيج حجاج وفد الله، أذن الله لك أن تكون هذا العام واحدا منهم، فتحمده ولسانك يقطر حبا وخجلا وحياء وشكرا لله أن الله جعلك من حجاج بيته الحرام هذا العام، فأنت لا يفتر لسانك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال هنا: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ثانيا، من الأعمال الصالحة التي تكون فاضلة في هذا الزمان أداء مناسك الحج ولا شك، فإنها ظرفه، هذه الأيام ظرف تلك العبادة، ظرف الحج، وهو زمانه المؤقت به. ولذلك فهذه عبادة لا يؤديها في أمة الإسلام كل عام إلا قطرة من بحرها. كم يحج كل عام؟ 2 مليون؟ 3؟ حتى لو قلت 10 مليون، هؤلاء كم يمثلون من 2 مليار مسلم في الأمة اليوم؟ هم قطرة في بحرها ولا شك. فمن أدى النسك في سنة من السنوات وعام من الأعوام كان من فئة قليلة مصطفى مختارة كتب الله لها أن تحج بيته الحرام، فهذا من العمل الصالح الذي يؤدى في هذه الأزمنة الفاضلة وهو حج بيت الله الحرام. ثالثا، من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويعظم أجرها التقرب إلى الله بالنسك الذي هو الذبح، والمقصود به ذبح الأضاحي وذبح الهدي وكذلك الإهداء، سواء كان هدي تمتع وقران أو هدي تطوع يهديه الحجاج وغير الحجاج إلى بيت الله الحرام. الذبح يا كرام من أعظم العبادات التي يحبها الله. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الذبح لله عبادة اقترنت بالصلاة. قال في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي، اقترن النسك بالصلاة، ومحياي ومماتي، سواء فسر النسك بالذبح وهو الراجح أو فسر بجميع أنواع المناسك وخطواته وأعماله وأقواله، لكن الذبح من أجل الأعمال. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا ذكر عظيم، وأداء النسك فيه مع الذبح ذكر وتكبير يحبه الله جل وعلا. الأضحية وما جاء في فضلها، وأن من ذبح أضحية فهو من القربات العظيمة التي يعملها المسلمون في كل سنة في عيد الأضحى عبادة لا عادة. تذبح الأضاحي في بلاد الإسلام تقربا إلى الله وفرحا بالعيد، شعارا من شعائر الدين وراية من راياته التي ترفرف في كل بلاد الإسلام ومجتمعات المسلمين. ومن قدر على الأضحية فضحى كان متقربا إلى الله بها. من حج فجمع بين الحج والأضحية، أو اكتفى في حجه بهدي التمتع والقران إن كان كذلك، أو أهدى تطوعا وذبح ما شاء الله له أن يذبح قربة إلى الله في أيام العشر، فإنها كذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا في هذه الأيام الفاضل، النحر والذبح لله عز وجل وهو عموم النسك. أيضا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا في هذه الأيام رابعا، وهي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، أداء الفرائض والاجتهاد في استكمالها واستيفائها. لأنه ثبت في الحديث الصحيح قول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عبد الله، قبل أن تتحدث عن النوافل وعن الطاعات والسنن والمستحبات، انظر إلى فرائضك. الصلوات الخمس كيف أنت فيها؟ الحفاظ عليها في أوقاتها، أداؤها جماعة في المسجد، التبكير إليها، إدراك الصفوف الأول، الإتيان بسننها الراتبة قبلها أو بعدها، الحفاظ عليها بأدائها خشوعاً وحضور قلب واستباقاً إلى الفضائل، ملؤها، أقصد الصلوات، ملؤها بذكر الله والخشوع لله والدعاء لله في السجود والمواضع التي شرع فيها الدعاء. هذا مما لا ينبغي أن يتقدم عليه شيء، الاجتهاد في أداء الفرائض. وضربنا مثالاً بالصلاة، وليست الصلاة وحدها التي فرض الله عليك، الفرائض كثيرة: فرائض العبادات، فرائض الأخلاق، فرائض السلوك. عبد الله، أين أنت عما افترض الله عليك من بر والديك أحياء أو ميتين؟ أليس برهما عليك واجبا؟ فمن كان أحدهما حيا بمقربة منك أو بعيدا عنك فإن لله عليك حقا واجبا، هو من أعظم ما تتقرب به إلى الله في هذه العشر. وإن كان ميتين أو أحدهما في رحمة الله فلن يفوتك من برهما الواجب شيء، وسيبقى لك من حسن برهما. ولو مات أو مات أحدهما سيبقى لك من برهما الواجب باب عظيم: الدعاء وصلة ذي صلة بهما والإحسان إليهما وسائر ما دلت عليه نصوص الشريعة. هذا من الفرائض التي لا يتقدم عليها شيء من العمل الصالح في هذه الأيام العشر المباركة. فالصلوات المفروضة وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران وكف الأذى وأن يكون العبد سببا للخيرات، كل ذلك مما افترض الله عليك عبد الله. القيام بحقوق ما أوجب الله عليك، حقوق الزوجية والبيت والأسرة وتربية الأولاد، هذه أمانات في الأعناق، وأداء واجبات: العشرة بالمعروف وتربية الأولاد وتعاهدهم على الخيرات وعمل الصالحات، هذه واجبات لا سنن ولا نوافل ولا مستحبات. التخلص من المظالم واجب، التبرؤ من كل ما في رقبتك من تبعات سواء كان في مال أو عرض أو دم، أن تتبرأ وتتخلص من ذلك واجب عليك أن تفعل، وهو من أعظم ما تتقرب به إلى رب العزة والجلال في هذه الأيام العشر المباركة. فإذا هذا الاستباق في العمل الصالح، سواء ما قلناه من الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير أو الأضحية أو أداء المناسك أو أداء الواجبات واستكمالها، يتبعه بعد ذلك سائر وجوه البر والإحسان من النوافل والمستحبات فيما يفتح الله به عليك عبد الله. وها أنا ذا أضرب لك أمثلة على سبيل التذكير لا على سبيل الحصر والاستقراء. فمن ذلك مثلا صيام ما أمكن صيامه من هذه الأيام المباركة، قل منها أو كثر، اخترت منها الاثنين والخميس فصمت، صمت بعضها وتركت بعضها، ما تهيأ لك. فمن صام من هذه الأيام التسع، لأن يوم العيد يوم عيد يحرم صيامه، ويوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة يصيب بها الصائم كفارة سنتين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ما قبل ذلك من أول الشهر إلى يوم الثامن أيام مشروع فيها الصيام لمن رغب في الصيام، إلا الحاج إذا ذهب إلى منى يوم التروية يوم الثامن فإن السنة له ألا يصوم، ولا يصوم يوم عرفة كذلك، وغير الحجاج من صام شيئا من تلك الأيام فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10. فكل تلك فضائل وأعمال صالحة. وقد روى بعض الأئمة في السنن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ما أمكن صيامه من هذه الأيام، كما في حديث خالد بن هنيدة عن زوجه عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وأول 2 من الشهر و50 أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. هذا حديث وإن ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن عمومات الشريعة في صوم ما تيسر صيامه في هذه الأيام داخل فيها. أيضا من الأعمال الصالحة يا كرام قراءة القرآن والإكثار منه، فهو كلام الله، ومن اشتغل به أغناه الله وكفاه وبارك له في شأنه كله. فقراءة القرآن والاشتغال به معشر الحجيج من أجل الأعمال الصالحة التي تملأ بها وقتك في شرف الزمان والمكان الذي يغشاك. حسبك أنه كلام الله الذي أعد الله لأهله من الكرامة ما ليس لغيرهم. بركة القرآن ونوره وشفاؤه وشفاعته ورحمته وهداه إنما تنال من اقترف من بركات القرآن. وقد كان السلف كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله يستحبون للحاج إذا دخل مكة ألا يخرج منها إلا وقد ختم القرآن ختمة، فيرون أن هذا مما يربط القلب بكتاب ربه وكلامه أن يشتغل به في رحاب بيته الحرام. ألا وإن من الأعمال الصالحة يا كرام كمثل ليلتكم هذه وجمعتكم غدا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمة وهاديها وأسوتها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات من ربك، كلما صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. فالمغبون والله من فاتته هذه الصلوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيفوته حظه من صلوات ربه عليه. فالمسلم المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام في رحلة حجه لا شيء يذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رحلته إلى مكة والمدينة، ويرى فيها من أثار النبوة ودعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يزيده لنبيه عليه الصلاة والسلام حبا وصلاة وسلاما واستنانا. يا خير من وطئت ثرا قدماه وأضاء كل العالمين سناه أنت الحبيب، وأي حب يرتقي لمقام حبك سيدي وذراه، صلى عليك الله ما نطقت على مر الزمان من الورى أفواه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا.